إذا ما أتى الأمر أصبح واجبا وإلزاما عليك أن تؤديه. من استجمر فليوتر، لابد أن توتر، وإذا لم توتر أثمت. رجل يقول سأقطع الخارج بأربعة أحجار، أثمت. قلت لي لقد زدت على ثلاث، وما المانع أن أزيد؟ نقول لك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر بشدة العبادة وكثرتها، ولكن الأمر يكون بحسن العبادة، موافقة عبادتك لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يتلمس مواضع الصلاة في الأسفار، المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما نزل منزلا في الأسفار، فكان إذا ما سافر سفرة ينزل المنزل الذي نزل فيه فصلى صلى الله عليه وسلم، فيصلي مكانه. فلما علم ذلك عمر أبوه أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه قال إنما عبدت أنبياء بني إسرائيل بمثل هذا، أنكر على ابن عمر هذا الصنيع. انظر فيه متابعة ولكن زائدة، زائدة، تابع النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينبغي فيه المتابعة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل المنزل ليستريح فصلى، وما نزل ليصلي، ولم يختر هذا المنزل ليصلي فيه، كلا، بل نزل ليستريح ثم قام فصلى. فليس هذا موضع صلاة مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما اتخذه ابن عمر موضعا للصلاة مخصوص، ما الذي حدث؟ أنكر عليه عمر الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فحتى المتابعة ينبغي ألا تتعدى فيها الحد. من استجمر فليوتر، يبقى لابد أن توتر بثلاثة أحجار فما فوق، إما خمسا وإما سبعا أو غير ذلك. من استجمر فليوتر، والأمر مفتوح حتى تطمئن أن الخارج قد انقطع. إذن هذا مثال على قولهم الأمر للوجوب، هذه قاعدة أصولية في باب معين وهو باب الأمر، لا تتعدى لباب النهي، لا تتعدى لجميع أبواب الفقه، إنما يختص به هذا الباب الأمر للوجوب. إذا وجدت أمرا ربما تطبق فيه هذه القاعدة.